بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة حاء، وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البت، وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أو أول حديث الكلام في البت. في شيء ما قرأ؟ قرأنا نبدأ بداية الباب من أول حديث البت، أول حديث عائشة في البت. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البت فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة حاء، وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البتع، وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شراب مسكر حرام. وحدثنا قتيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث من جوامع الكلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو أن تكون الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة، تكون المعاني غزيرة كثيرة تحت لفظ قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم بخواتم كما سيأتي، فقول النبي كل شراب أسكر فهو حرام، هذا عام، كل شراب يسكر ويغطي العقل فهو حرام من أي شيء كان، ومن ذلك نبيذ العسل، نبيذ العسل البتع، والبتع هذا نبيذ العسل، البتع نبيذ العسل هو شراب يشربه أهل اليمن، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام، يعني إذا كان يسكر فهو حرام. وفيه الرد على الأحناف القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من شراب النبيذ، وهو نبيذ العنب، هو عام، كل شراب أسكر فهو يسمى خمر، في اللفظ الآخر كل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر فهو حرام كما سيأتي، كل شراب أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام من أي شيء كان، سواء كان من نبيذ العسل كالبتع، أو من نبيذ الشعير كالمزر، أو من نبيذ التمر وما يسمى البريز، أو من التفاح، أو من أي شيء كان، إذا كان يسكر فهو يسمى خمر وهو حرام، وإن كان لا يسكر فنبيذ العسل نبيذ العسل كذلك، نبيذ الشعير يشرب إذا انتبه اليوم الأول والثاني والثالث، فإذا تغير أو صار في مبادئ الإسكار فيجب إراقته كما سيأتي. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق عن وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل، فقال كل مسكر حرام. نعم، يعني إذا كان يسكر فهو حرام، إذا نبذ وجلس ثلاثة أيام بشدة الحر في الغالب أنه يتغير ويصير ما بعد السكر، ولهذا كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب اليوم الأول والثاني والثالث ثم بعد ذلك يتركه. نعم. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان، قبل أن توجد الثلاجات النبيذ كان العرب ينتبذون من التمر أو من العسل أو من الشعير، كنا شراب حالي مفيد، لكن في شدة الحر بعد ثلاثة أيام يتغير ويقذف بالزبد. لا، ما إذا وجد الثلاجات، إذا وضع في الثلاجات ما يتأثر له، لكن في شدة الحر يتغير، في الغالب أنه في اليوم الثالث يتخمر يصير خمر، ولهذا كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه اليوم الأول والثاني والثالث ثم بعد ذلك يصبه أو يسقيه الخادم. نعم. عفو الله. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا وأراه قال وتطاوعا. قال فلما ولى رجع أبو موسى فقال يا رسول الله إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد والمزر يصنع من الشعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. نعم، كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام، هذا فيه التقييد بالصلاة، والحديث الآخر فيه أن كل ما أسكر فهو حرام حتى في غير الصلاة، والحديث يضم بعضها إلى بعض، فهذا الحديث فيه القيد ما أسكر في الصلاة، والحديث الآخر فيه الإطلاق، وأن كل ما أسكر في أي وقت كان، في وقت الصلاة أو في غير وقت الصلاة فهو حرام. نعم. عفو الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، واللفظ لابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن يزيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. قال فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين. وفيه تدل على أن الداعي ينبغي له يمتثل هذه الأوامر، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من خلق التبشير والتيسير، ويدعى على أن الأمراء إذا كانوا في مكان واحد أن يتطاوعا ولا يختلفا، في الوقت الأخير يتطاوعا ولا تختلفا، يكون بينهم اتفاق وعدم اختلاف، لأن الاختلاف هذا يدعو إلى اختلاف القلوب وتناكرها، يكون فيه ضرر على الدعوة وعلى المدعوين، وينبغي للداعي نسلك هذا الطريق، يكون طريق يبشر ولا يقنط الناس ولا ينفرهم، يبشرهم بالخير ويعدهم بأن هذا الدين منصور وأن العاقبة للمتقين وأن الله مع المؤمنين وأن الله مع المتقين وهكذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لي قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. نعم. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا قال فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. نعم أنهى عن كل مسكر هذا عام يعني سواء كان من العسل أو من غيره سواء كان من العسل يشمل العسل النبيذ العسل البتر ويشمل المزر يشمل نبيذ التمر يشمل نبيذ التفاح يشمل جميع الأنبياء عام أعطي جوامع الكلم بخواتمه عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم في اللفظ الآخر أعطيت جوامع الكلم اختصرت إلى الحكمة اختصارا وأنه يأتي بالألفاظ القليلة تحتها المعاني الكثيرة كل مسكر خمر كل مسكر حرام لا تستطيع أن تحصر على الأفراد التي تدخل تحت هذه الجملة كم الآن من أنواع الأشربة الآن ما لا تحصل كلها داخلة فيها إذا كان يسكر فهو حرام وإذا كان يسكر فليس بحرام إذا كان يسكر فهو خمر بخواتمه يعني أن هذه المعاني الغزيرة يتضمنها اللفظ اليسير ولا يخرج منها شيء لمن أراد أن يستنبط لعذوبة اللفظ وجزالته نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن عمارة بن غزية الله عنه عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار نسأل الله العافية هذا وعيد شديد على من شرب الخمر يدل على أنهم الكبائر توعد بالنار وأيضا فيه الحد في الدنيا اجتمع فيه الأمران وعيد في الآخرة وحد في الدنيا إن الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قال وما طينة الخبال يا رسول قال عصارة أهل النار وعرق أهل النار أعوذ بالله نعم وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة نعم هذا الحديث فيه قاعدة كل مسكر خمر وكل خمر حرام الجملة كلا الجملتين من جوامع الكلم كل مسكر خمر هذا من جوامع الكلم وهو عام يشمل جميع المسكرات من أي شيء كان سواء كمأكول أو مشروب أو مشموم سواء كان من عصير العنب أو من عصير الذرة أو من عصير العسل أو من عصير التفاح أو من عصير البرتقال أو من التمر أو من أي شيء كان وفي رد على الأحناف القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من عصير العنب خاصة هذا غلط الأحناف يقول ما يسمى خمر وما عداه إذا أسكر يكون حرام لكن ما يسمى خمر الأحناف يقولون ما يسمى خمر إذا كان من عصير العنب نسميه خمر وإذا أسكر هو حرام أما إذا كان من عصير التمر أو العسل أو الذرة فهذا ما يسمى خمر ولكن إذا أسكر الصواب أنه يسمى خمر لهذا الحديث كل مسكر خمر هذا من جمع الكلام كل مسكر خمر هذا واضح في الرد عليهم كل مسكر خمر ولم يقل إلا إذا كان إنه خاص بنبيذ عصير العنب كل مسكر خمر سواء كان من العنب أو من غير العنب والجملة الثانية وكل خمر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام إذن الخمر محرم وكل مسكر يسمى خمر نبيذ العسل إذا أسكر يسمى خمر، نبيذ العنب إذا أسكر يسمى خمر، نبيذ التفاح إذا أسكر يسمى خمر، نبيذ التمر إذا أسكر خمر. الأحناف يقول لا، نبيذ العنب إذا أسكر يسمى خمر، نبيذ العسل ما يسمى خمر، والصواب أنه يسمى خمر. يسمى خمر في دليل على تحريم المسكر لأي شيء كان، سواء كان من أي شيء كان، حتى ولو كان مأكولا أو مشروبا أو على هيئة أقراص فهو داخل الحكم محرم. فيه الوعيد الشديد على من شرب الخمر ومن يشربها في الآخرة، قيدها بأنه إذا لم يتب ومن تاب تاب الله عليه. وهذا من باب الوعيد، وإذا دخل الجنة فإنه له ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. نعم نعم. هذا الإدمان بسبب الإدمان، بسبب الإدمان على الشيء مثل القهوة وأشباهها، ينظر عدد المواد، كان يقول بعض الأشربة فيها مادة تجعل الإنسان يدمن عليها، مثل ما يسمى مثل بيبسي، يقول في مادة تجعل الإنسان يدمن عليها ولهذا يبغى يتركها. نعم. فالله كان يقول لم يدخل لم يشربها في الآخرة، معناها أنه لا يدخل الجنة. وش قال على النووي؟ كلام النووي ليس بجيد. نعم اقرأ تشوف أحد الأخوان غيرك خير. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. عندك كلام النووي؟ نعم نعم نعم نعم. حرمها حرمها في الآخرة. ها فإنها نعم هذا ليس بكيسة، هذا من كيس النووي، يعني يقول أنه يدخل الجنة ولكن ما يشتهيها ما يشربها، أو أنه إذا شربها ما يطهر، يصير في نقص، ينقص الجنة خلاص فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. من دخل الجنة حصل على كل خير، الصواب أنه إذا دخل الجنة فإنه يكون كغيره الحمد لله. هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، إذا تأخر عن دخول الجنة أو إذا غفر الله له ودخل الجنة أو عذب بالنار ودخل الجنة فإنه يشربها كغيره، هذا من باب الوعيد. نعم. ومن تاب تاب الله عليه. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق كلاهما عن روح بن عبادة قال حدث. هذا الكلام هذا يحتاج إلى دليل، قول أنه لا، قيل أنه كذا وقيل كذا وقيل أنه ينساها وكذا، ما عليه دليل، هذا لا بد من دليل يدل على هذا، وإلا معروف العصاة يتوعدون باب الوعيد، يتوعد الوعيد، وإذا دخل الجنة حصل على كل خير. نعم نعم. إيه باب الوعيد، مثل ما توعد آكل مال اليتيم بالنار وقد لا يدخل النار، باب الوعيد. نعم. عفى الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق كلاهما عن روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معن قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. قال حدثنا هذا وعيد شديد على أنها من الكبائر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يتب فلم يتب منها حرمها في الآخرة. مثل ما يتوعد في النار وقد لا يدخل النار ويتوعد بأنه يحرم في الآخرة، وإذا دخل الجنة له ما لأهل الجنة. نعم. عفو الله. باب الوعيد، قد يدخل النار وقد يعفى عنه تحت مشيئة الله. إن الله لا يخلو الشرك به ويخلو ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب السنة والجماعة، أن العاصي مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، قد يعفو الله عنه توحيد وإيمان رسول، قد يعذب، وإذا عذب فإنه يخرج منها برحمة الرحمن وبشفاعة الشافعي، وإذا دخل الجنة له الكرامة. نعم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قيل لمالك رفعه قال: نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد عن يحيى بن عبيد أبي عمرو البهراني قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجي، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. هذا فيه بيان أنه يشرب ثلاثة أيام، ينتبذ له من أول الليل فيشربه الغد والنهار والليلة التي بعدها واليوم الذي بعده والليلة التي بعدها واليوم الذي بعده، فإذا كان المساء الثالثة نظر فيه، فإن حصل فيه شيء مبادئ التغير صبه، وإن لم يظهر فيه شيء سقاه الخادم، ولا يشربه تنزها عليه الصلاة والسلام في المساء الثالثة، لأن الغالب في المساء الثالثة في شدة الحر قد يتغير، فإن تغير وظهرت فيه مبادئ الإسكار صبه أحرقه، وإن لم يظهر شيء سقاه الخادم ولا يشربه تنزها عليه الصلاة والسلام خشية أن يكون فيه شيء. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى البهراني قال: ذكر النبيذ عند ابن عباس رضي الله عنه. ذكر النبيذ في واو ألف. إيش ذكروا؟ ذكروا. طيب ذكرنا. قال: ذكر النبيذ عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء. قال شعبة: من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر وأبي كريب قال إسحاق قال أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. نعم فيسقى يعني يسقى الخادم إذا لم يظهر فيه شيء تغير ولا مبادئ، وإن ظهر فيه تغير أمر بصبه صبه في الأرض. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وقال أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء نهراقه. نعم. وحدثني السقاء وعاء من الجلد معروف في القربة. نعم. يكون ماء حالي يكون عنده يشرب يوم يومين، سواء كان أحيانا يكون من التمر يسمى المريس، حط فيه تمر صب الماء على التمر، أحيانا يكون زبيب، أحيانا يكون من غيره، يكون ماء حالي أحيانا شرب يوم يومين، إذا خشي التغير صبه في المساء الثالثة، وإن لم يظهر فيما بعد سقاه الخادم ولا يشرب تنزه عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. لا مسألة اثنين هذا يعني بعض الأحيان مثال، هذا مثال. نعم. بس المراد أنه خاص يوم الاثنين في الأيام، الليلة الحديث الأخرى ذكر أنه يقول ينفذ من أول الليل ثم ولم يحدد يوما، يصوم اليوم والغد وبعد الغد إلى آخره. نعم. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال سأل قوم ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال فسألوه عن النبيذ فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء، فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء، فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. وهذا محمول على ظهر شيء من البادئ، ظهر أنه ما أشرب إلا يوم يومين، نقول كان لما كان في دبة وحنتم، سبق أن الدبة هي القرع والحنتم المطبوخ من الطين، هذا كان أولا، كان نهى عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ فيها لأنها ظروف صلبة خشية أن يتخمر الشراب وهو لا يعلم، ثم بعد ذلك نسخ هذا كما سبق لما استقرت الشريعة واستقر تحريم الخمر في نفوس الناس، أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في كل وعاء، قال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحداني قال حدثنا ثمامة يعني ابن حزن القشيري قال لقيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن النبي. حزن ولا حزن؟ حزن تسكين حزن. نعم. عن ثمامة يعني ابن حزن القشيري قال لقيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن النبيذ، فدعت عائشة جارية حبشية فقالت سل هذه، إنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه. أوكيه يعني أربطه، يكون في سقاء قربة توكيه يعني تربط فم القربة ويعلق قربة معلقة فيها نبيذ، إذا احتاج فك فم القربة حلها وشرب ثم عاده مثل القربة اللي يكون فيها الماء. نعم. فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل. أنبذ أو أنبذ أفصح أنبذ بالكسر وكسر الباء أو ضمها، ضبط عندك النووي والشارع النسخة الثانية أنبذ أو الأقرب أنبذ. نعم. الأقرب أنبذ بالكسر نبيذ، أما أنبذ يعني أطرح الشيء محتمل. ها محتمل يكون في رجل. ها ضبط عندك؟ ها لا تشكيل ما عليه عمده. تشكيل يخطئ ويصيب. بعض الناس يشكل من باب اظنه تجميل، يشكل على كيفه بعض اللي يطبعون. هذا ما يسمى ضبط. الضبط يقول بكسر الموحده الحروف، هذا الضبط. تشكيل ما هو ضبط. نعم. فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه. نسخة ثانية النسخة ما ضبطه. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله. تراجع إن شاء الله في الدرس القادم، تراجع في كتاب من القاموس وغيره. نعم. عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه، وله عزلاء ننبذ غدوة فيشربه عشاء. ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة. نعم. عزلاء يعني ثقب من أسفل يتنفس منه الشراب. يوكى فم يعني يربط. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو سيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، فلما أكل سقته إياه. نعم، يعني صبت على تمرات من الليل، صبت على تمرات ماء، وصار هذا عصير تمرات في تور، إناء من حجارة أو من نحاس. وهذا يحتمل أن يكون كما قالنا من هذا قبل الحجاب، أنها كانت تخدمهم مع يعني قبل الحجاب، ويحتمل هذا قبل بعد الحجاب مع التحشم محتشمة على هذا موجود في البوادي وفي غيرها. قد تأتي المرأة تخدم مع التحجب والحشمة والتحجب الكامل، بس قد يكون عليها عباءة أو جلباب تخدمهم إذا لم يوجد أحد من يخدمهم. ويحتمل كما قال النووي أن هذا قبل الحجاب، وإذا خشي الفتنة فإنه يمنع. ولكن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مأمون الفتنة في هذه الحالة، لكن في هذا الزمن ليست الفتنة مأمونة. نعم. وإذا كان قبل الحجاب ما في إشكال قبل الحجاب. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: أتى أبو سيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتى أبو سيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل، فلما أكل سقته إياه. وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد يعني أبا غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث، وقال: في تور من حجارة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته، يعني عركته وحركته وأذابته. يعني التمر في وسط ماء حركت يعني العرك مرس تمرس التمر مع الماء حتى يكون عصير كامل، هذا سمى المريس اللي سمي العام هذا المريس يعني عصير التمر، تمر وصب عليه ماء ويعرك، تمرس ويعرك، عركت ومرست حتى اختلط التمر بالماء صار عصير قوي. نعم أماتت عركته نعم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام في الليل وضعت التمر صبت عليه وتركته، وقبل الشرب عركت بيدها صار ذايب التمر ذايب من الليل عليه الماء صار عصير كامل. نعم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك. نعم فيقول تخصه بذلك يدل عنه لا بأس بتخصيص الكبير أو الرئيس أو الفاضل العالم بشيء إذا كان ما يتأثر الحاضرون ويسرهم هذا صحابة يسرهم كونه تخص النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، وإلا في الأصل أنه لا يخص أحد، لكن إذا كان هناك كبير أو ضيف أو داعية وعالم كبير وخصم بين الحاضرين بشيء والحاضرون يسرهم هذا ولا يتأثرون فلا حرج. هذا العصير عصيره تمر سمريس، تمر صب عليه الماء ويمرس باليد ويشربونه، أو عنب كذا يمرس يجعلونه في الليل أو في الحال، وهذا طبيعي أحسن من المشروبات الموجودة الآن. المشروبات اللي في العلب الآن فيها مواد حافظة سامة ومضرة، هذا أحسن طبيعي. عنب طبيعي في الحال صب عليه ما يشرب ما فيه مواد حافظة ولا كذا، يجعل فيه سقاء، أو تمر صب عليه ماء ويجعله في الليل، فإذا أراد يشربه مرسه وعركه وشرب، هذا شراب. نعم على الأصل كل شيء طبيعي ما دخلت المدنية صار فيه المواد الحافظة وصار عصير، لا لا لابد أن يكون العصير بالملايين، ملايين العلب يحتاج إلى أنها تعلب تجعل فيه مواد، حصل فيها أضرار كثيرة. نعم. وحدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر قال أخبرنا، وقال ابن سهل قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ذكر امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك قال قد أعذتك مني فقالوا لها تدرين من هذا فقالت لا فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك جاءك ليخطبك قالت أنا كنت أشقى من ذلك قال سهل فأقبل رسول الله هذا دليل على أنه على مشروعية نظر الخاطب المخطوبة، يعني المرأة يريد أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في أجم يعني في حصن أرسل إليها أبا أسيد فدخل عليها فإذا امرأة منكسة شعرها ولم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعجبه هيئتها قالت أعوذ بالله منك قال قد عدتك، وفي الحديث الآخر من استعاذ بالله فأعيذوه، فلما ذهب ما علمت عنه قيل أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت أنا كنت أشقى من ذلك، يعني ندمت كان ندمت على استعاذتها وقالت أنها لم توفق لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام معه بما يليق. نعم. عفو الله. قال سهل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال أسقنا لسهل فقال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له. وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال أسقنا يا سهل. نعم، هذا فيه دليل على أن هذا التور الذي سقى في النبي صلى الله عليه وسلم بقي مدة، استوهب عمر بن العزيز طلب من سهل أن يهبه له حتى ليتبرك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب فيه، في دليل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الله في جسده وما لامس جسده من البركة، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره. هذا التور الإناء من حجارة بقي عند سهل مدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدرك زمن عمر بن عبد العزيز. عمر بن العزيز طلب من سهل أن يهبه له فوهبه له ليشرب فيه، لأنه إناء لامسه النبي صلى الله عليه وسلم فأريد أن يشرب فيه وتبرك بآثاره عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما لامس جسده من البركة. نعم، وهذا خاص به لا يقاس عليه غيره، خلافا لما قره النووي والحافظ بن حجر وغيرهم من أنه يتبرك بآثار الصالحين. نعم نعم، ترك لا يعود إليها المرء. أقول ترك المرأة ما يعود إليها، تركها. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله ما ينصرف عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه فقال أدعو الله لي ولا أضرك، قال فدعا الله، قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براعي غنم، قال أبو بكر الصديق فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت. وهذا في الهجرة، في سفر الهجرة من مكة إلى المدينة، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تبعهم سراقة بن جعشم رسول المشركين، وكانت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم وأعدت جائزة عظيمة لمن يأتي به، فلحقهم سراقة فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوم فرسه، فقال عرفت أن هذا بسببكم، ادعوا الله لي، ادعوا فيه دعوة ولا أضرك، فدعا الله له، هذه معجزة ومن حماية الله للنبي، ثم حلب له في الطريق كثبة يعني قليل من اللبن وشرب، استشكل أنه كيف يأخذ أبو بكر منها يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من الغنم بدون استئذان كيف، فقال إن هذا حربي، لأن هذا اللبن الغنم الكافر والحربي ما له حلال، هذا قول. وقال وأحيانا قال وجاب بجواب آخر بأن هذا من باب النبي يدل عليه من باب الإدلاء عليه، أو أن هذا كانت من عادتهم أنهم يسقون أن عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة أنهم يسقون من يمر بهم، أو أن النبي كان مضطرا جاب أربعة أجوبة. أما قوله أنه حربي وهذا، هذا في أول، أقول في أول الهجرة الآن. وعلى قول والله أنها أن الراعي أذن، والراعي مأذن له، مأذن له، الراعي معطى صلاحية، يعطيه صاحبه صلاحية. وكانت العرب لهم أخلاق كريمة، كل من يمر به سرهم أن اللي يمر والضيف يشرب، هذا هو الأقرب. أما قول أنه حربي وماله حلال، هذا شيء آخر، هذا كذا إنما كان بعد الهجرة. نعم، هذا معروف عند العرب، الراعي أذن، استأذنها أبو بكر، قال نعم، قال هل أنت حال؟ قال نعم، فأذن. والراعي أذن له سيده، إذن العامة بأن يسقي من يمر به من الضيوف. نعم نعم. ها لا تبر، لا لا، دخول الغار هذا غلط، ليس بصحيح، دخول الغار ما يشرع ولا يشرع الجلوس في المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب، واللفظ لابن عباد قال حدثنا أبو صفوان قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيليا بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. نعم، إلي بيت المقدس، وهذا ليلة الإسراء قبل أن تحرض الخمر، لكن الله ألهم نبيه وهداه للفطرة، والفطرة هي الإسلام. نعم. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم قال ابن المثنى حدثنا الضحاك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال أخبرني أبو حميد الساعدي قال أبو حميد الساعدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال فعل أحد جابر أسئلة عفى الله عنه، أسئلة من الشبكة. يقول أود من الشيخ تفصيل قول الشيخ الألباني وهو رحمه الله ليس كل من وقع في الكفر وقع اسم الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقع اسم البدعة عليه، وهل يجب إقامة الحجة في التكفير والتبديع، ومن الذي يقيم الحجة؟ وإذا كانت بلادنا خالية من العلماء وطلبة العلم فمن يقيم الحجة؟ التكفير والتبديع هذا حكم شرعي، حكم شرعي يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكفر إلا من كفره الله أو كفره رسول الله، ولا يبدع إلا من بدعه الله ورسوله، هذه أحكام شرعية. إذا دلت النصوص على أن هذا كفر يقال هذا كفر، وإذا دلت على أن هذا بدعة يقال هذا بدعة. أما قول الألباني رحمه الله تفسير الألباني، ما هو تفسير الألباني، ما هو تنزيل من حكيم حميد نفسره، إحنا نفسر الكتاب والسنة. الألباني رحمه الله عالم من علماء السنة، قد يخطئ وقد يصيب، ومسألة تفسير كلامه لسنا متعمدين من تفسير كلامه، ولكن هذا معروف حكم شرعي. وليس عنده أحد يسأل في بلاد، ليس عنده أحد يتصل بالعلماء بأهل العلم، الحمد لله وسائل الاتصال، يتصل بالمملكة العربية السعودية، يتصل أهل العلم، يتصل بالإفتاء، يسأل عما أشكل عليه. نعم. لا لابد من إقامة الحجة إذا كان الإنسان عنده شبهة. نعم نعم، لابد من إقامة الحجة. نعم. السائل من المغرب يقول يوجد مواقع على الشبكة للزواج، ويطلب من الشخص إرساله معلوماته وصورة شخصية له. إيش؟ يوجد مواقع على الشبكة للزواج، ويطلب من الشخص إرسال معلوماته وصورة شخصية له، فما حكم التعامل مع هذه المواقع؟ لا، الزواج لا بد فيه من الزواج ما يصح عن طريق الشبكة، لابد من الخطبة من الولي، تكون الزوجة راضية ويرضى خلقه ودينه، ثم يكون العقد وجود أربعة ليسوا في الشبكة، يأتي إليه ويكون أربعة: الزوج والولي وشاهد العدل. أما إذا كانت خطبة هذا شيء آخر، مسألة الخطبة. نعم. سائل من المنطقة الشرقية يقول: في الشراب الذي تغير سقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخادمة أو صبه، وفي أجرة لا ما تغير الشراب، ما تغير، إذا خشي لتغير، إذا خشي لتغير، وما إذا ظهرت مبادئ التغير صبه، أما إذا لم يظهر مبادئ التغير صبه الخادم، هكذا يكون. إذا ظهرت مبادئ التغير صبه، إذا تغير الطعم أو رأى فيه المبادئ صبه، وإن لم يرى فيه شيئا سقاه الخادم، إلا أنه وهو عليه الصلاة والسلام لا يشربه تنزها. نعم. ها تغير العلم بالتغير، لكن في الغالب أن الشدة في الحر يظهر المبادئ، إذا ما ظهر فيه تغير. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.